النسخ المشرق كما ذكرنا دارت على اثنين، على أبي الوقت عبد الأول، وكان أبو عبد الأول من رواة البخاري المتثبتين فيه، أقام في بغداد وذهب إلى رحلة وأقرأ البخاري. الرواية التي كانت في الشام في القرن الخامس الهجري، كان يعني السادس الهجري 500 وشيء، كانت رواية أبي الوقت. وأما أبو ذر فكان مالكيا، أبو ذر الهرم كان مالكيا، ولذلك لما قدم المالكية من الأندلس اهتموا برواية أبي ذر، وكان من أهم من اهتم برواية أبي ذر أبو الوليد الباجي الإمام المالكي المعروف، فأخذ هذه الرواية ونقلها عن أبي ذر كتابا، ثم أخذ هذا الكتاب ونقله كتابا، نقله عنه الصفدي الإمام الحافظ الصفدي، ونقله عن الإمام الحافظ الصفدي موسى بن سعادة الإمام المشهور الذي يفاخر المغاربة والأندلسيون بنسخته، ويوجد منها أربع مجلدات فقط، الثاني والثالث والرابع والخامس، والأول مفقود منذ زمن طويل وله فروع لنسخة بن سعادة في المغرب، واستعار أحد المستشرقين من المكتبة في المغرب الجزء الثالث من هذه الأربعة، ثم لم يعيده للمكتبة من نسخة موسى بن سعادة الأصلية التي نقلها عن الصفدي، والصفدي نقلها بالرواية والكتاب عن أبي الوليد البادي، وأبو الوليد البادي نقلها بالرواية والكتاب عن أبي ذر الهروي، وأبو ذر الهروي نقلها بالرواية والكتاب عن ثلاثة كلهم نقلوها عن الفربري، والفربري عنده أصل البخاري. هذا توفير عالي الجودة. وهذه النسخة نسخة ابن سعادة معروفة في المغرب وكلهم يروون عنها، ولكنها تصب في رواية في كتاب الصفدي الذي هو رواية أبي ذر الهرم.